الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح أحاديث البيوع من هذا الكتاب العظيم النافع بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. يتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. نعم، أذكر الإخوة أن الآن في باب الصلح، في باب الصلح، والحافظ ابن حجر رحمه الله أورد هذا الحديث في باب الصلح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. يعني إذا احتاج الجار أن يغرز خشبة في جدار جاره فإنه يجب على الجار أن يجيبه ما لم يتضرر، فإن كان يتضرر فلا ضرر ولا ضرار. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب على الجار أن يأذن في غرز الخشبة في جداره إذا كان يتضرر بهذا، أما إذا كان لا يتضرر فلا يجوز له أن يمنعه، بل يجوز للجار أن يضع الخشبة بدون إذنه. يجوز للجار أن يضع الخشبة بدون إذنه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين. عنها يعني عن السنة. ما لي أراكم عن هذه السنة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. لأرمين بها يعني بالسنة، وأقيم عليكم الحجة بالسنة. وقال بعض العلماء إن أبا هريرة رضي الله عنه كان والي المدينة، فقال هذا من باب الولاية، يعني لأفعلن هذا غصبا عنكم بدون رضاكم، فأجعل الجار يضع الخشبة على جدار جاره كأنه يضعها بين كتفيه. وهذا دلالة على أنه يوضع بدون رضا، والأول أولى والله أعلم. ومعنى الحديث ظاهر، لكن الذي يشبه اللغز: ما علاقة الحديث بالصلح؟ نحن نتكلم عن الصلح بين طرفين لقطع الخصومة، والجواب أن بعض أهل العلم قالوا إن صلح الإنكار لا يجوز، لأن فيه أكل مال المسلم بغير رضا وبغير اختياره. يقولون صلح الإنكار لا يجوز. لماذا؟ يقولون لأنه إذا كان المدين جاحدا، يعني عارفا وكان جاحدا، فهذا الصلح لا يجوز لأنه ظلم. وإذا كان غير جاحد وغير متذكر فكيف يستحل ماله وهو يقول ليس علي مال؟ فكيف يستحل المدين، كيف يستحل الدائن ماله؟ فهو أكل لماله بغير رضاه، فكأنه يجيب عن هذا بهذا الحديث، فإنه جاز للجار عند الحاجة أن يضع خشبته على جدار جاره بغير رضا. والصلح هنا للحاجة لقطع النزاع وقطع الخصومة، فيجوز حتى لو لم يكن فيه رضا حقيقي. وإن كان الصلح فيه رضا لكنه ليس بطمأنينة نفس. نعم. قال رحمه الله عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. وصححه الشوكاني وقال الألباني: صحيح بشواهده. صحيح بشواهده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه المملوكة له بغير طيب نفس منه. وهذه قاعدة في الشريعة: لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. فهنا هذا هو الأصل الذي ارتكز عليه العلماء الذين قالوا إن صلح الإنكار لا يجوز، قالوا لأنه ليس عن طيبة من نفسه وإنما أعطى ليدفع الخصومة فقط. وأن له لو سألته وقلت له: عليك دين، ماذا يقول؟ يقول: لا، ما علي دين، لكن ماذا أفعل؟ أريد أن أدفع الخصومة عن نفسي. وكأن الحافظ بن حجر هنا يقول إن صلح الإنكار مستثنى، كما أن وضع الخشبة على جدار الجار مستثناه من هذا الأصل. وذلك ذكر حديث الخشبة ثم ذكر حديث العصا بلفظ العصا: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. والحديث الذي قبله: أن يضع خشبة على جداره. فهذا مستثنى للحاجة من الأصل، فكذلك صلح الإنكار مستثنى من الأصل للحاجة، حتى تطيب النفوس وتنقطع الخصومة. يعني لو لم يقع صلح الإنكار يا إخوة، ماذا سيقع؟ سيبقى الدائن يحمل على المدين، يقول: أكل مالي، ويبقى في قلبه ضغينة وحقد، ويبقى المدين في قلق. ربما أنه صادق، أنا صحيح ما أتذكر، لكن ربما أنه صادق، فيبقى في قلق. فصلح الإنكار يريح الاثنين، يريح الدائن ويريح المدين، فهو يحقق المصلحة الشرعية. نعم. قال رحمه الله: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. متفق عليه. في رواية لأحمد: فليحتل. نعم. باب الحوالة. الحوالة يا إخوة نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة غيره. نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة غيره. وصورتها: اقترضت منك 1000 دينار على أن أردها بعد 6 أشهر، واقترض مني زيد من الناس 1000 دينار سيردها في نفس الوقت. يعني أنا ربما أقرضت قبل سنة، ولكنه سيكون الأجل مع أجل دينك. فقلت لك: أحيلك بدينك الذي في ذمتي إلى ديني الذي في ذمة زيد، فأنقل الدين من ذمتي إلى ذمة غيري الذي لي عليه دين. وفائدة الحوالة أنها تقلل المطالبة وتقلل الدين. كيف هذا؟ قبل الحوالة أنا مدين لك، أنا مدين لك، وزيد مدين لي، فأنت تطالبني وأنا أطالب زيدا. فإذا أحلتك بدينك الذي علي إلى دين الذي على زيد أصبحت المطالبة واحدة، فأنت تطالب زيدا وانتهينا، وأصبح الدين واحدا. بدلا أن كان الدين اثنين يصبح الدين واحدا. والحوالة جائزة بإجماع أهل العلم، وقد دل عليها هذا الحديث الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. والمطل هو التأخير، تأخير الوفاء، ظلم ومعصية. وإذا أتبع يعني أحيل أحدكم على مليء، يعني على مدين مليء قادر على الوفاء، فليتبع. إذن يا إخوة، الحوالة يشترط فيها رضا المحيل، يعني لا يجب علي أن أحيلك، فهي باختياري لأني لم أؤمر شرعا بالإحالة. ولا يشترط، انتبهوا، لا يشترط فيها رضا المحال. المحال لا يشترط رضاه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فليحتل. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، فيجب عليه أن يتبع، ويجب عليه أن يقبل الحوالة، وليس له أن يرفضها إلا إذا كان يتضرر. إذا كان يتضرر من الحوالة فله أن يرفضها. كيف يتضرر من الحوالة؟ إذا أحيل على فقير معسر أو مفلس، يتضرر أو ما يتضرر؟ يتضرر، لأن الفقير ما يستطيع أن يفي. هنا له أن يرفض الحوالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء. وله أن يقبلها لأنها حقه. طيب، لو أحيل على مليء غني مماطل، معروف في البلد أنه ما يسدد الديون، هو رجل تاجر لكن لا يسدد الناس دينهم، يتضرر أو ما يتضرر؟ يتضرر، لأن هذا سيماطله، فلا يجب عليه. طيب، إذا أحيل على من لا يستطيع الوفاء بلا كلفة، مثلا أقرضتني هنا في الكويت 1000 دينار، فقلت لك: أحيلك على غريمي في أمريكا وقد أقرضته 1000 دينار، هنا يتضرر بالحوالة ولا ما يتضرر؟ يتضرر بالحوالة. ما الذي يوصله إلى الرجل في أمريكا؟ وكيف يوصل المال؟ يحتاج إلى اتصالات، ويحتاج إلى ويحتاج إلى، فيتضرر. طيب، إذا أحاله على من لا يطالب في العادة كوزير أو وجيه كبير في البلد يصعب أن يطالب، يتضرر هنا فلا يلزمه. طيب لو أحاله على أبيه، أقرضتني 1000 دينار حمك الله على أن أردها في زمن معين، فقلت لك أحيلك بدينك الذي في ذمتي على ديني الذي هو 1000 دينار في ذمة أبيك. قال والله أبي إذا كان الدين عليه سيقول أنت ومالك لأبيك. يتضرر هنا من الحوالة فلا يلزم. إذن انتبهوا لهذا القيد فهو مهم جدا. من أحيل وجب عليه أن يقبل الحوالة إلا إذا كان يتضرر منها، فإن الشريعة تعبأ الضرر فلا يلزمه أن يقبل الحوالة عند وجود الضرر. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منها الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث في باب الضمان، والضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المدين بغرم وأداء، تسمى عند أهل العلم بكفالة الغرم والأداء. ضم ذمة الضامن إلى ذمة المدين بغرم وأداء، هذا الضمان. جئتني فقلت: أقرضني 1000 دينار فقلت: أقرضك بشرط أن تأتي بشخص يضمنك، وأنك إذا ما سددت هو يسدد. فجاء شخص فقال: نعم. هنا نضم ذمة الضامن إلى ذمة المدين، لا يبرأ المدين بالضمان لا، ولكن نضم ذمته إلى ذمة المدين بحيث يغرم المال عند عدم وفاء الأصيل. والمقصود من الضمان توثيق أداء الدين، توثيق أداء الدين. فهذا يسمى عند بعض الفقهاء بكفالة الغرم والأداء. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا، رجل من الأنصار، فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا من أجل أن يصلي عليه، ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف ولم يصلي عليه. وفي هذا خطورة الدين، وأن الإنسان ينبغي أن ينتبه للدين وأن لا يستدين إلا من حاجة، فإنه منع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة في صلاة الجنازة. قال: فتحملهم، تحملهما أبو قتادة رضي الله عنه، فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم أو حق الغريم يعني أثبت حقه وبرئ منهما الميت؟ قال نعم. قال فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم والألباني والحديث صحيح. في هذا الحديث يا إخوة دلالة على ضمان الدين، وأنه يضمن الدين عن الحي والميت، لأنه إذا ضمن عن الميت فمن باب أولى أن يضمن عن الحي. وقال الجمهور إن ذمة المدين لا تبرأ بالضمان، لا تبرأ إلا بالوفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي أبا قتادة بعد يوم قال ما فعل الديناران؟ قال إنما مات أمس يا رسول الله، يعني لم يكفي الوقت لأسدد. ثم لقيه بعد فترة فقال قضيتهما يا رسول الله، فقال الآن برد عليه جلده أو بردت عليه جلدته. قالوا فدل ذلك على أن ذمته لم تبرأ بمجرد الضمان، وإنما برئت بالوفاء. فدل هذا على أن الضمان لا ينقل الدين من ذمة المدين، ولكنه يضم ذمة الضامن إلى ذمة المدين، ولا تبرأ الذمة إلا بالوفاء. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام، في أول الأمر، إذا قدم ميت وعليه دين ولم يترك وفاء ولم يضمنه أحد كان لا يصلي عليه. فلما فتح الله عليه الفتوح وكثر مال المسلمين أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ديون الموتى إذا لم يتركوا وفاء. ففي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، هل ترك وفاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، إلا إذا ضمن كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه. فلما فتح الله عليه الفتوح وكثرت الغنائم وكثر مال بيت المسلمين قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. ولكنه ليس مطلقا، بل هو مقيد برواية البخاري، فمن مات ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه، يعني من مات وقد ترك دينا وله مال فإنه يقضى من ماله، لكن إذا مات ولم يترك مالا فإنه يقضى دينه من بيت مال المسلمين. نعم. قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. نعم، والحديث متفق على تضعيفه، اتفقت كلمة المحدثين على أن الحديث ضعيف، لا كفالة في حد. الكفالة يا إخوة في لسان الفقهاء هي ضم ذمة الكافل إلى ذمة المدين لإحضاره، يكفل بمعنى يضمن أن يحضره، الضمان يضمن ماذا؟ المال. الكفالة يضمن إحضار المدين، فإذا أحضر المدين برئ. طيب، لا كفالة في حد. الحد معروف، كمن زنى والعياذ بالله ووجب عليه الحد، أو سرق ووجب عليه الحد، فهل يجوز لأحد أن يكفله ويقول أنا أكفله وأكفل حضوره وقت تنفيذ الحد؟ أكثر أهل العلم على أنه لا كفالة في الحد. لماذا؟ قالوا لأنه لو لم يحضره لما أمكن الاستيفاء منه. يعني يا أخوة انتبهوا، في المال إذا قال أنا أكفله يحضر في يوم السداد، في يوم السداد قلنا له أين المدين؟ قال ما أدري. قلنا أحضره؟ قال ما أستطيع. نقول له ادفع، لأنك تكفلت بإحضاره، لكن كفل في حد. وقال أنا أكفل هذا السارق في يوم القطع يأتي، يوم القطع ما جاء. قلنا للكفيل أين السارق؟ قال ما أدري. أحضره؟ قال ما أستطيع، ما نقطع يده. فلا تحصل الفائدة من الكفالة، لأن المقصود من الكفالة إحضار الغريم وقت الوفاء، فإن لم يفعل فعليه الدين، عليه المال، وهذا لا يتحقق في الحدود. فإنا لا نقيم الحد على الكفيل لو لم يحضر من وجب عليه الحد. نعم. قال رحمه الله: باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. باب الشركة والشركة، يقال الشركة ويقال الشركة. والشركة معروفة، وهي جائزة بإجماع أهل العلم، جائزة بإجماع أهل العلم، وقد استدل الحافظ بن حجر عليها بأحاديث، أولها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. وهذا الحديث لو صح يدل على جواز الشركة، لأن الله قال: أنا ثالثهما، أي بالحفظ والتأييد والمباركة، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فهذا يدل على الجواز. والحديث رواه أبو داود وصححه الحاكم، وقال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد، وضعفه الألباني، والظاهر والله أعلم أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف ولا يرتقي حتى إلى درجة الحسن، لكن الشركة جائزة بإجماع العلماء، الشركة جائزة بإجماع العلماء. نعم.

في مال خيبر، فخذ منه 15 وسقا. وتقدم معنا يا إخوة أن الوسق 60 صاعا، أن الوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، والحديث رواه أبو داود وصححه. ما معنى وصححه؟ يعني سكت عنه، لأن أبا داود إذا سكت عن الحديث فهو صالح، وصححه الدارقطني والبيهقي، وضعفه الألباني وبين علة ضعفه، وهذا الظاهر أنه ضعيف. ولكن الوكالة جائزة بإجماع المسلمين، الوكالة جائزة بإجماع المسلمين. نعم. قال رحمه الله عن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. حديث عروة بن أبي الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له أضحية، يشتري له شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. ووجه الشاهد من هنا، وقد شرحناه سابقا، وجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة رضي الله عنه في شراء الأضحية، فدل ذلك على جواز الوكالة. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر رضي الله عنه في جباية الزكاة، فدل ذلك على جواز الوكالة حتى في أموال المسلمين العامة، فيجوز لولي أمر المسلمين أن يوكل ثقة، كما يفعل الحكام اليوم، يعينون وزيرا للمالية يقوم على مال المسلمين العام، فهذا جائز. نعم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 بدنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفت الأرض أكرم منه صلى الله عليه وسلم، كانت تأتيه الأموال الكثيرة من المغانم والفي فينفقها ويبقى في بيته الشهر والشهرين لا يوقد في بيته نار، وإنما طعامهم الأسودان الماء والتمر صلى الله عليه وسلم، فأهدى 100 بدنة، نحر بيده الشريفة 63، ووكل عليا رضي الله عنه في نحر الباقي. قالوا فدل ذلك على جواز التوكيل في العبادة إذا كانت تقبل الوكالة، فالنحر عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا في هذا. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف، والعسيف هنا هو الأجير، والقصة معروفة وطويلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس كثير من الناس يظنون أن أنيسا هذا هو أنس رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم صغره، وليس ذلك كذلك، بل هذا أنيس بن الضحاك أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في أخذ إقرار المرأة وفي رجمها، فدل ذلك على أن لولي أمر المسلمين أن يوكل من ينفذ القصاص والحدود وأن ينصب القاضي. يعني لا يلزم ولي أمر المسلمين أن يسمع قضايا الناس ويحكم بينهم، بل له أن يوكل القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في سماع اعتراف المرأة والحكم عليها، لأنه قال: فإن اعترفت فارجمها. إذن يقبل الإقرار ويسمعه ويثبته ويثبت الحكم ثم ينفذه، فدل ذلك على جواز الوكالة في القضاء والوكالة في إقامة الحدود والقصاص. نعم. قال رحمه الله: باب الإقرار، فيه الذي قبله وما أشبهه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. باب الإقرار، والإقرار يا إخوة بيان مكلف مختار ما عليه، بيان مكلف مختار ما عليه. فيأتي إنسان فيقول: لزيد من الناس علي دين، هذا إقرار، لأنه بين لنا ما عليه من الدين. قال: فيه الذي قبله، الذي قبله: اغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت، وهذا هو الإقرار، فإن اعترفت فارجمها. طبعا يا إخوة، من الحديث السابق يقول العلماء: الإقرار حجة قاصرة، الإقرار حجة قاصرة، بمعنى لا يؤاخذ به إلا المقر. فلو جاءنا رجل وقال: والعياذ بالله، إنه زنى بامرأة وعينها، وثبت الإقرار، فإن نقيم عليه الحد، لكن لا نؤاخذ المرأة بإقراره، وإنما نسألها ونقول: قد أقر فلان أنه والعياذ بالله زنى بك، فإن اعترفت وأقرت رجمناها إن كانت ثيبة، وإن كانت بكرا جلدناها. أما إذا لم تعترف، هل نقول نحن أقمنا الحد على الرجل بإقراره فنقيم الحد على المرأة بإقراره؟ لا، الإقرار حجة قاصرة، يعني على صاحبه فقط ولا ينتقل إلى غيره. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. الذي وقفت عليه في الروايات جميعها: قل الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان مرا. والحديث رواه ابن حبان والطبراني في مكارم الأخلاق وصححه ابن حبان، وهو حديث طويل جدا، وضعفه الألباني وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط. وعند دراسة الإسناد يظهر والله أعلم أن الحديث حسن لغيره، يظهر والله أعلم أن الحديث حسن لغيره، فله شواهد تجعله في مرتبة الحسن لغيره. طيب، ما مناسبة الإقرار أو ما مناسبة الحديث للإقرار؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل الحق وإن كان مرا، فإن كان عليك الحق فأقر وإن كان مرا. فالإقرار داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق، سواء كان الحق عليك أو كان الحق على غيرك، فقل الحق وإن كان مرا. فدل ذلك على مشروعية الإقرار. حضر الأذان. طيب ادخل الباب ونشرح أول الباب. نعم. قال رحمه الله باب العارية. باب العارية، يقال العارية ويقال العارية، مأخوذة من العري، والعري كما تعلمون جميعا هو التجرد. يقال امرأة عارية أي تجردت من ملابسها. لماذا سميت العارية بهذا من العري؟ لأنها متجردة عن العوض، فالمعير لا يأخذ عوضا، فهي معاملة لا عوض فيها، فهي كأنها تجردت من ما هو معروف في المعاملات وهو العوض، فخلت من العوض فسميت عارية وعارية. وحقيقتها أنها دفع عين لمن ينتفع بها ويردها، دفع عين لمن ينتفع بها ويردها. جاءني أحدكم وقال يا شيخ أنا أبحث عن كتاب كذا، فقلت الكتاب عندي، الكتاب عندي، خذه لمدة أسبوع، اقرأ فيه وسجل المسائل التي تريد ثم تعيد إن شاء الله بعد أسبوع. هذه عارية، لأني دفعت إليك الكتاب لتنتفع به ثم ترده. طبعا كثير من طلاب العلم يعتبرون هذا هبة، يأتيك المسكين والله يا شيخ محتاج، والله محتاج بس يومين بإذن الله، يومين بإذن الله، ثم تمر سنتان ثلاث أربع وربما غادر البلاد وأنت ما رأيت الكتاب. وهذا لا يجوز، وهذا من الخيانة ومما يقطع الخير بين الناس. ولذلك قال العلماء إن كانت العين مما يغلب على الظن ردها فالعارية مستحبة. إن كانت العين مما يغلب على الظن أنها ترد فالعارية مستحبة ويثاب عليها الإنسان، وإن كانت مما يغلب على الظن عدم ردها فالعارية مباحة. أنت المالك، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت. لعلنا نقف للصلاة للأذان. نعم. نرجو من الأخوة بعد الأذان عدم مضايقة الشيخ في الأسئلة حتى يرتاح، لأن الشيخ على استيقاظه من الفجر وحتى ينشط المواصلة بعد الصلاة. وبارك الله فيك. هذه دعاية ضدي، لا أنا ما أتضايق من الأخوة، لكن الأخوة يريدون يعني أن نرتاح قليلا بين الأذان والإقامة حتى نعود للدرس بعد الصلاة إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله